بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر. توتة تصنع تنورة. فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. توتة تصنع تنورة. كانت توتة تجلس تحت ظل شجرة ذات أوراق كثيفة خضراء، فكانت تجمع الأوراق المتساقطة على الأرض وتصنع منها شيئا. لاحظت الأوزة انشغال توتة فقالت لنفسها: ترى ماذا تصنع صديقتي توتة؟ اقتربت الأوزة في هدوء حتى أصبحت على بعد خطوة من توتة، ثم قالت: كاك كاك. فزعت توتة على صوت كاك المفاجئ وقالت للأوزة: ألن تكفي عن فعل هذه المقالب؟ ضحكت الأوزة وقالت: ماذا يشغلك ويشد انتباهك حتى لا تشعري بما حولك؟ قالت توتة: أصنع ملبسا من أوراق الشجر. قالت الأوزة: الملابس يصنعونها من القماش. قالت توتة: هذا هو ملبس الإنسان الأول، كان يلبس رداء مصنوعا من أوراق الشجر. قالت الأوزة: من قال لك ذلك؟ قالت الكمبيوتر: لقد كان الإنسان يلبس رداء من أوراق الشجر والأعشاب ولحاء الشجر، وكانت الأزياء القديمة قليلة التغيير. وفي العصر الحجري القديم أصبح الإنسان أكثر مهارة وملابسه أكثر اتقانا، علاوة على أنها تعطيه وقاية ودفئا أكثر من ذي قبل. كان الإنسان في العصر الحجري الوسيط صائدا ماهرا، فكان يتغذى بلحم الحيوانات التي يصطادها ويستعمل جلودها في صنع الملابس. ثم تعلم الإنسان فن الفلاحة في العصر الحجري الجديد، وبدأ في تربية الحيوان للحصول على طعامه وملبسه. ولعل الصوف كان أول ألياف استعملت في صنع الملابس. وفي أواخر العصر الحجري الجديد اكتشف النسيج، وكان الكتان أول ألياف تنسج، وقد استعمل الكتان على نطاق واسع في العالم الغربي. وكان المصريون القدماء أول من نسجوه قماشا، وأول من اخترع آلة الغزل هو ريتشارد أركرت عام 1760 ميلاديا. قالت الأوزة: كل هذه المعلومات من الكمبيوتر، كيف؟ قالت توتة: في ذاكرة الكمبيوتر برامج ومعلومات تم وضعها في شتى المجالات للاطلاع عليها والتزود بالعلوم والمعرفة. قالت الأوزة: آه، لابد أن أتعلم الكمبيوتر مثلك يا توتة. كنا مع سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر وحكاية توتة تصنع تنورة.